وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون. واحد قل لا اله الا الله. سورة الواقعة اوجزت ثم فصلت ما اوجزت ثم اوجزت ما فصلت. شوف العظمة بتاع القرآن. الاول قالت هذا هو الموت، وبعدين قالت الانباء بالتفصيل، وبعدين قالت اليكم اعادة لما اوجزنا. اوجزت قالت وكنتم ازواجا ثلاثة، ثلاث انواع، ميمنة ومشأمة وسابقون. الواقعة هي القيامة، وسميت واقعة لان وقوعها ثابت ثابت، ليس لوقعتها كاذبة، اذا قامت لا تجد نفسا تكذب بقيامها. حتى ان المشركين لما اهل الجنة بيسألهم يوم القيامة بعد ما توحد الله وتصلي على النبي، كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين، كل نفس مرهونة بعملها عند الله، انما اصحاب اليمين هم اللي فكوا الرهنية بالعمل الصالح. في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ شيء غريب، ايه اللي جابكم هنا في النار؟ انتوا يا جماعة اللي كنا بنشكوا في الدنيا، انتوا يا جماعة اللي كنا بنشكوا في الدنيا، ايه اللي جابكم هنا في النار؟ ده انتوا كنتوا ساكنين القصور، ما كانش حد بيعرف يكلمكم في الدنيا ابدا. ايه اللي جابكم في سقر هنا؟ ما كناش بنشكوا في سقر في الدنيا، كنتوا يا في الاريزونا يا في شراكات وهذه يا شاليه يا بليه. انما ايه اللي جابكم النهاردة هنا؟ اسمع الجواب. اول حاجة قالوا لم نكن من المصلين. يا ساتر، كأن ترك الصلاة مكتوب له في البطاقة تحته ايه؟ مجرم. ما هو انا اللي جبت الكلام ده من عندي، انا اللي بقوله. في جنات يتساءلون عن مين؟ انت بتكلم يا راجل عن المجرمين. سمعت صدفة في الآية؟ في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. من اللي قالوا الكلام ده؟ المجرمين. لم نكن من المصلين. ولذلك الصلاة ربنا سبحانه وتعالى بيبتلك الصلاة يوم القيامة، يحط مع أربعة من العتاولة الكبار بتوع